وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الخيار شرح غاية الاختصار شيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في خصال الكفارة في الظهار، وعند قول المصنف رحمه الله: الخصلة الثانية الصيام، فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين للآية. ثم عدم الرقبة قد يكون بألا يجدها أو يجد أو لا يجد ثمنها، أو يجدها بثمن غال، أو يجدها وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة. هذه كلها صور العدم، إما أن يكون عدم حسي، وإما أن يكون عدم شرعي. الشرع يعتبره عدم، مثل ماذا؟ مثل أنه الثمن غالي، يعني هو لا يجد الثمن، أو أن الثمن هو يجده لكن يحتاج إلى هذا الثمن في شيء آخر من حوائجه، فنقول كل هذا يدخل في العدم. وأما العادم بالكلية فللآية، قال الله تعالى: فلم تجدوا، عدم الوجدان صح؟ فلم تجدوا فصيام شهرين متتابعين. إذن عدم وجود الرقبة بالكلية يجعلك تنتقل إلى الخصل الثاني، هذا عدم العدم الكلي. أما المحتاج الذي يحتاج إلى النفقة أو الذي يحتاج إلى هذا الثمن، فلأن الحاجة تستغرق ما معه فصار كالعدم. الحاجة هي تستوعب كل المال الذي معه، هو معه مال فعلا، لكن هذا المال سينفقه في حوائجه الأصلية، فنقول استيعاب الحاجة لهذا المال يبقى إذن هو في مقام العادم. يا شيخ هو معه نقود، نقول معه نقود لكن الحوائج التي تستوعب هذه النقود تجعله في حالة العدم. ماشي الحال؟ واضح. كالعادم من فصار كالعادم من وجد الماء وهو محتاج إليه، كالعادم من وجد الماء وهو محتاج إليه، يعني هو وجد الماء لكن يحتاج إليه إلى شرب، يحتاج إليه إلى طعام، يحتاج إليه إلى شرب بهيمة محترمة ونحو ذلك، فإنه ينتقل إلى البدل. كذلك ها هنا نفس المنطق نفس المعنى. قال: ولأن الإجماع منعقد على أن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة. الإجماع منعقد على أن المسكن لا يمنع الانتقال، يبقى إذن إذا أنا محتاج إلى هذه الفلوس لكي أنفقها على المسكن، إيجار المسكن، فهل أدفع الإيجار ولا أرمى في الشارع؟ أدفع الإيجار، يبقى إذن دفع الإيجار لا يمنع من الانتقال، ليس مانعا، ماشي الحال، إلى الصوم للحاجة. والمراد بحاجة الخدمة، واضح أخي الحبيب؟ المراد بحاجة الخدمة يعني شخص يحتاج إلى الخدمة، سأدفع نقودا لمن يخدمني. طيب هذه الخدمة لكل أحد؟ قال لا، إما أن يكون به مرض فيحتاج إلى من يخدمه، أو كبر في السن، أو زمانة. الزمانة هو المرض المقعد، هذا يسمى زمانة، أقعده عن الحركة، زمانة زمن نقول أنه لا يتحرك. أو ضخامة، شخص كبير في السن، لاحظ أخي الحبيب، النحافة الزائدة مرض، والضخامة الزائدة مرض، يعني كبر الجسم، جسمه كبير فيحتاج إلى من يعينه، نقول هذا أيضا طاعن في السن مثلا، طاعن في السن، كبير في السن، أو ضخم، ضخم الجثة، يعني جسمه كبير يحتاج إلى من يخدمه. أو ضخامة لا يقدر معها على خدمة نفسه، أو كان لا يخدم نفسه في العادة مع الصحة، يعني هو في العادة لا يخدم نفسه، يبقى هذا أيضا محتاج إلى الخادم. يبقى إذن هو أقام لنا مقام الحاجة الشرعية، مقام الحاجة العرفية، إذن حاجة شرعية مقامت الحاجة العرفية، شخص محتاج إلى الخدمة لأنه له وجاه، له مكان في المجتمع، قال هذه مثل تلك، هذه أيضا يحتاج إلى خادم، وهذا يحتاج إلى خادم، ماشي الحال؟ فلو كان يخدم نفسه كأوساط الناس، أوساط الناس يخدمون أنفسهم، لزمه الاعتاق على الراجح. يبقى إذن هو يخدم نفسه أوساط الناس، ولكن قال والله أنا لا أريد خادم، أريد أن يخدمني خادم، فهل ينفق هذا المال في الخادم ولا ينفقه في اعتاق الرقبة؟ ينفقه في اعتاق الرقبة لأنه راجع إلى العادة. والمراد بالنفقة ما هي النفقات بقى؟ قوته طعامه، وقوت عياله وكسوتهم، وما لا بد منه من الأثاث، الأثاث يعني الفرش التي يجلس عليه وينام عليه، وكذا شراء عبد يحتاج إليه للخدمة. خلاص، كل هذه حوائج أصلية، نفقات يقدمها على الاعتاق، يقدمها على الاعتاق. طيب، هل تتقدر النفقة والكسوة بمدة؟ يعني هل هناك قدر معين في النفقة، أنه ينفق مثلا لمدة أسبوع، لمدة شهر، ها؟ ولا نفقة سنة، ولا نفقة غير مقدرة؟ صورة المسألة، أنا معي الآن 1000 جنيه، وهذه 1000 جنيه أنا أحتاجها للنفقة، أحتاجها للنفقة لمدة سنة، وهذه 1000 جنيه يمكنني أن أشتري بها رقبة وأعتقها كفارة الضرار. فهل النفقات التي أنا أدخرها الآن هذه النفقات مقدرة بمدة؟ يعني لها مدة معينة؟ ولا ليست مقدرة بمدة؟ لك سؤال وجيه، لا سؤال وجيه، خلاف بين العلماء، احتاجوا فيه، اختاروا فيه، وأخذ كل يدري بدلوه. الذي ذهب إليه الرافعي قال لم يقدره الأصحاب، فيجوز أن يعتبر كفاية العمر. طول عمره؟ لا، كفاية عمره هو العمر المتوسط ما سيعيشه من 60 إلى 70. فإذا إذا كان معه نفقة فنقول هذه النفقة مقدرة بكفايته طول العمر، قوته وقوت عياله وكسوتهم والأثاث. يقدر بطول العمر. بطول العمر، لا بطول السنة. لا بطول السنة. وهكذا هو جاء أيضا في زكاة. نعم، رافع. أي نعم، خلاف المعتمد. أيوة، خلاف كفاية العمر. ويجوز أن يعتبر كفاية سنة. يبقى كفاية إيه؟ سنة واحدة. هكذا قال الرافعي، هكذا وهذا. ويؤيده قول البغوي. لاحظ كلمة يؤيده، يعني هذا ليس دليل، هو لم يقل يدل عليه، لا، أقوال العلماء ليس دليلا، إنما تقوي، يقوي بعضها بعض، لأن العالم لا يقول إلا بدليل. ويؤيده قول البغوي أنه يترك له ثوبا للشتاء وثوبا للصيف. يؤيد إيش؟ يؤيد كفاية سنة، يترك له ثوب الشتاء وثوب للصيف، إذن تمر عليه الفصول الأربعة. قال النووي الصواب الثاني، يعني سنة. خلاص، يبقى الصواب إيه؟ الثاني. إذن الكفاية مقدرة. هناك في الهامش يقول المعتمد الأول، وهو اعتبار كفاية العمر الغالب. وكيف يعني في أصل المطلب فوائد النهاية وفي المغني وتحفة أكمل خلاص. نعم، ويشترط فضل ذلك عن كفاية ما ذكر من العمر الغالب على المنقول المعتمد. وما يقع في روضة هنا من اعتبار السنة مبني على ضعيف السابق في قسم الصدقات، فصرح فيها بأن من يحل له أخذ الزكاة والكفارة فقير، كفارة الفقير يكفر بالصوم. نعم، هذا ما نقله، هذا من روضة، صحيح؟ نعم، هذا في روضة، الأخير في الروضة. نعم، كما نقله إمام نووي. نعم. وإذا الأول أنا معتمد. الأول معتمد. يعتبر طول حياته. كفاية عمره، كفاية العمر، العمر الغالب. العمر كم يقدر يعني؟ كم يكون سبحان الله؟ 60 إلى 70. هذا هو بين أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. كيف هو يعني يحدق رقبة يعني اليوم مثلا الآن هو لا يعتق أحد. الآن هو يقول لك إيش؟ يقول هو معه مبلغ من المال، نقول هذا المبلغ يكفيه، هذا المبلغ يكفيه كفاية العمر ولا لا يكفيه؟ إذا كان يكفيه كفاية العمر فقط ولا يزيد، نقول أنت الآن تنتقل إلى الصوم. لو يكفيه ولا يزيد؟ لا يزيد. أما إذا كان يكفيه أكثر من نفقة العمر، يعني معه ما يزيد على نفقة العمر، نقول حينئذ عليك أن تكفر بالإيه؟ بعتق رقم بهذا الزائد الفاضل. هذا التقدير، هذا التقدير. اليوم لو أحد يملك هذا هو يكون غني جدا شيخ. كيف مثلا كيف نحن نطبق هذا؟ 60 سنة وفي السنة كم نحن ننفق مثلا في السنة؟ لاحظ هنا يتكلم عن ماذا؟ هنا يتكلم تتقدر النفقة والكسوة بمدة، يعني إذا كان معه مال لا يزيد. الآن أخي الحبيب عندنا قسمين، إما شخص مكتسب محترف، وإما شخص عنده مال لا يزيد. خلاص، لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. إذا كان عنده مكتسب هو يكتسب مالا، فإذا هذا الكلام لا يدخل معنا، بمعنى أنه سيكتسب مالا سيزيد. هذا الذي في بيتي في مخزن مثلاً. في مخزن. فإذا أنا معي الآن مال، مبلغ من المال لن يزيد، وأنا لست مكتسبا، أنا فقط معي هذا المال وأنا أنفق منه، فإذا اختل هذا الإنفاق صرت فقيرا. يستشكل علي، لأن يعني مثل هذه مسألة هي تتعلق بمسألة أخرى. صحيح؟ نعم صح. في الزكاة وفي البيوع أحيانا وكذا، يعني تكرر قضية. إذا يعني كيف هو الصواب طول العمر، وكيف نحن نطبق؟ يعني أريد أن أفهم كيف نطبق بهذا المذهب. هكذا المذهب يقول أنك ستطبق هكذا، إذا كان معه مبلغ من المال وهذا المبلغ من المال لا يزيد، ليس هو محترفا بحيث إنه سيأتي إليه مال آخر غير هذا، هو فقط هذا، فنقول نقدر هذا المبلغ، هذا المبلغ سيكفيك في بقية عمرك؟ قال لا يكفيني. إذن أنت تنتقل إلى الصوم، لا تكفر بالاعتق. قال يكفيني ويزيد، نقول هذه الزيادة هل هي تكافئ عتق رقبة؟ يقول نعم، نقول عليك أن تعتق رقبة، تتقدر النفقات بها. قال ابن الرفعة: قد تعرض له الأصحاب في كفارة اليمين فقالوا ما حكاه كفارة اليمين اللي هي يعني تخيير في أولها وترتيب في آخرها. قال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه كلها أو خلاص. إذا تعرض الأصحاب في مسألة النفقة، في احتياجه إلى النفقة في كفارة اليمين، طيب ماذا قالوا؟ فقالوا ما حكاه المحاملي وغيره. المحاملي صاحب اللباب، تعرفون اللباب؟ لا مش التنقيح، الذي عليه تنقيح، هو له التنقيح نفسه خلاص، الذي عليه تنقيح اللباب لمن؟ لا، اللباب للمحاملي، تنقيح اللباب لولي الدين العراقي. إذن تحرير تنقيح، تحرير تنقيح اللباب. هذا الشيخ زكريا الأنصاري، ماشي الحال. يبقى عندي اللباب أولا محاملي، وهو كتاب رائع موجود مطبوع، كتاب رائع مختصر على اختصاري، مخدوم نعم. وأيضا تنقيح اللباب مطبوع، عندنا اللباب مطبوع وتنقيح اللباب مطبوع وتحرير تنقيح اللباب مطبوع. قال ما حكاه المحاملي وغيره أنه من ليس له كفاية على الدوام ولو كان له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه وكان يحصل منهما كفايته بلا مزيد. إذن هو يقول أنه من؟ يعني هذا الذي يعتبر من ليس له كفاية على الدوام، ليس له ما يكفيه دائما باستمرار. طيب ولو كان له ضيعة، حتى ولو كان له ضيعة أرض يخرج منها ريعا يتكسب منه، أو رأس مال يتجر فيه، يتاجر ويتكسب. ضيعة شيء، ضيعة يعني قطعة أرض تخرج له ربحا، أو رأس مال يتجر فيه وكان يحصل منهما كفايته بلا مزيد بلا زيادة، ولو باعهما لتحصيل رقبة. لاحظ شوف الكلام، يبقى إذن هو يقول هو عنده ضيعة، هو ما عنده مال يكفيه. هذا الذي كنت أقول لك، عندنا كفاية بمال وعندنا كفاية باكتساب. الآن هذا يقول إذا كان عنده كفاية باكتساب، وهذا الاكتساب يكون بطريق ضيعة أو رأس مال يتجر فيه، ولو باع ذلك لصار فقيرا. نقول له لا تبيع، قاله ولو باعهما لتحصيل رقبة، يعني للحصول على رقبة يكفر بها، لصار في حد المسكين، لم يكلف بيعها، لم يكلف بيعها، على المذهب الذي قطع به الجمهور. واضح؟ يبقى هذا إذا كان عنده إيش؟ إذا كان عنده كسب، إذا كان عنده كسب. أما الذي يتكلم عنه سابقا هو من كان عنده مال يكفيه على الدوام بلا كسب ويفيض. قال ولو كان له ماشية تحلب في ملكه فهي كالضيعة. عنده ماشية وهذه الماشية تجر له لبن ويبيع اللبن ويتكسب له، مثل الضيعة. إن كان لا تزيد غلتها على كفايته لم يكلف بيعها. لا تزيد الربح، غلتها يعني الربح، ما يأتيه من ربح منها هي لا تزيد على كفايته، يدوب يبيع هذا اللبن يأكل ويشرب ويطعم أولاده ويكسوهم. وإن زادت لزم بيع الزائد ذكره الماوردي رحمه الله، الله أعلم، ذكره في الحول. إذا هذا هو القيد، هذا هو الضبط، خلاص. ولكن المعتمد كما تقدم عندك كفايته بيع الزائد، ويقصد ما فوق الذي فيه، صح، من الطعام ولا صح. أحسنت، يبيعه وهذا يكون زائد عنده، نقول حينئذ يبيع هذا الزائد، إذا سيخرج منه الكفارة، في كفارة اليمين ذكروا هذه المسألة. فرع، شخص له مال حاضر موجود يعني ولم يجد الرقبة، أو له مال غائب لا يجوز له العدول إلى الصوم في كفارة القتل والجماع واليمين. لماذا؟ لوجود الرقبة، صح، عندي الكفارة ترتيب وليس التخيير. بل يصبر حتى يجد الرقب، ينتظر، أو يصل إلى المال، لأن الكفارة على التراخي، وهذا هو المذهب، الكفارة على التراخي وليست على الفور، الكفارات على التراخي، وبتقدير أن يموت خلاص تؤدى من تركته دين، بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم. لماذا لا يتيمم؟ لأنه لا يمكنه قضاء الصلاة لو مات. يبقى هنا نقول سينتقل إلى البدن، أما في هذه الحالة لا ينتقل إلى البدن. في الكفارات، هو لا ينتقل من عتق الرقبة إلى الأقل وهو الصيام، بل ينتظر لأنها على التراخي. قلنا لو مات، قال لو مات الشيخ ستؤدى من تركته لأنها مال. أما في حال الوضوء والتيمم، قلنا إذا فقد الماء وقال سينتظر، أنا يمكن أن يأتي الماء، فنقول لا، ما يمكن أن تصلي، تصلي بالتيمم، وصلتك مسح، لكن يقول يعيد، لا يعيد. لماذا يعيد؟ هو غير واجب بتيمم، أيوة بتيمم، لا غير واجب، هو يغلب فيه ماء أو لا يغلب فيه ماء، لا ليس القضية هذه، ليست هذه المسألة، لا ليست مسألة غلب. القضية أنه قال والله أنا الآن لا يوجد معي ماء، بحثت قريبا مني لم أجد. يقصد مقيم يعني ليس مسافر، كلاهم. عندنا المقيم إذا لم يجد الماء يتيمم ويعيد الصلاة، هذا ليس على إطلاقه يا أخي الكريم، في المتيمم هناك تفصيل، يغلب. أنا قلت يغلب فيه فقط الماء، ليس عندنا بابه يعني هو ذكر التيمم، هو الذي ذكر التيمم، الشيخ هو الذي ذكر التيمم. أنا يعني مثلا سألته لأنه ذكر التيمم، هو يقسم بس هذا القياس مش على هذه المسألة، القياس على مسألة أخرى، وهو أنه ينتظر ورود الماء بعد وقت، يعني الآن قال والله أظن أن الماء سيأتي، ظن ليس يقين. لو كان عنده يقين أن الماء سيأتي نقول انتظر، حتى يأتي الماء وتتوضأ به. أما إذا كان عنده ظن نقول لا يمكن أن يتيمم وصلاته صحيحة لأنه لم يجد الماء. بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات. طبعا هذا العاجز عن الثمن أيضا يعني هو لا يستطيع أن يشتري. وفي كفارة الظهار وجهان، يبقى هذا الكلام في كفارة القتل. لاحظ، يبقى إذن هو فرق عندي بين كفارة القتل والجماع واليمين، جعل هذه الكفارات في جهة وجعل كفارة الظهار في جهة أخرى. عشان عندي الكفارات هذه كلها في عتق رقبة، جعل ثلاثة منها بحكم واحد، وهو إيش؟ وهو أنه ينتظر يصبر حتى يأتيه مال ويعتق رقبة. القتل والجماع وجماع في نهار رمضان يعني واليمين. احفظ هذا، سيأتي بأتكلم عن الكفارة الرابعة وهي كفارة الظهار. وكم ينتظر يجي طول حياته؟ لا، ليس طول حياته، هو يصبر حتى يجد الرقبة. ويصبر ربما يعني يستغرق الوقت طويل. أنت شايفه تراخي؟ على التراخي. نعم، شايفه على التراخي. وعاوز يرد يعني. ويكون في ذمته لو مات. في ذمته صح. لا اختيار عنده. يعني كيف هو مثلا عنده 40 سنة مثلا، وهو يستطيع أن لا يستطيع الآن؟ لا، مش لا يستطيع، صورة المسألة مش عدم استطاع. قال له مال حاضر ولم يجد الرقم، هذه صورة المسألة. لم يجد مثلا. وفي كفر تعليقا، لو مثلا رجل سن في كبير في سن عادة، إذا يرى يعني قرب وقته عليه على فور على الاستراحة من الشافعية، إذا يراه يعني مريض يعني ينتج له موت، يعني ليس عليه تراخي صحيح؟ لماذا؟ التراخي على من له صحة يعني. لا، التراخي على الكل. كل؟ على الكل. كفارة الكفارات عندنا على التراخي ليست على الفور. خلاص؟ بس بفرض المسألة، لاحظ أن فرض المسألة هو الذي يحكمنا، مش الشخص لا يجد. بارك الله فيك، لو كان الشخص لا يجد اصلا انتقل اوتوماتيك، انتقل الى الصيام. انا انزلت يعني على تراخي وبناء على هذا ما قلت الان اذا سمعت يعني. نعم، لكن بفرض المسألة. طيب تعال بقى في كفارة الظهار، ماذا قال؟ في كفارة الظهار وجهان، لتضرره بفوات الاستمتاع. يعني ايش تضرره بفوات الاستمتاع؟ قال يا شيخ، الا تعلم انه لا يستطيع ان يجامع زوجته ما لم يكفر؟ هو ممنوع من الجماع إلى أن يكفر، فإذا هو سيتضرر حينما سيتأخر. كل ما يتأخر يتضرر، كل ما يتأخر يتضرر، تتسع المدة بعد. وهذا الضرر لاحق بمن؟ لاحق بالاثنين، هو لاحق بالزوج ولاحق أيضا بمن؟ بالزوج. شو يؤخر الجماع؟ وتأخير الجماع هذا الضرر، تأخير الاستمتاع. فيقول لتضرره بفوات الاستمتاع. وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبر، هذه عبارة الروضة. وما ذكره الغزالي والمتولي من وجوب الصبر صححه النووي في تصحيح التنبيه. يبقى النووي في أحد كتبه صحح هذا القول، صحح هذا الوجه. ويؤخذ من كلام الرافع والروضة هنا أن الكفارات الواجبة هنا بسبب محرم تكون على الفور. الكفارات الواجبة بسبب محرم، هذه عبارة تحتاج إلى تفكيك. يبقى كأنه يقول يؤخذ، هذا ليس تصريح، هذا مفهوم. من أين فهمت هذا؟ قال فهمته من ترجيح النووي، مش النووي جاء في موضع ورجح كلام الغزالي والمتولي أنه رجح وجوب الصبر. قال يؤخذ بقى من الرافع الكبير شرح الكبير، ومن الروضة، لأن الإمام إنه نقل كلام الرافع الكبير ولم يتعقب. يبقى إذن هذا إقرار من الروضة على ما في الشرح الكبير، أن الكفارات الواجبة هنا بسبب محرم تكون على الفور. يعني إيش بسبب محرم؟ مثل الظهار، مثل القتل. يبقى الظهار والقتل والجماع في نهار رمضان كل هذه الكفارات واجبة بسبب محرم. ما سبب كفارة الظهار؟ الظهار، والظهار محرم. سبب كفارة القتل؟ القتل، والقتل محرم. سبب كفارة الجماع في نهار رمضان؟ محرم، وهو الجماع في نهار رمضان. قال إذا كان السبب محرما فإنها تكون على الفور. طب هذا يخالف القاعدة التي عندنا أن الكفارات على الطرف. الشيخ أي قتل؟ أي قتل؟ أي نار؟ كل قتل. الشافعية أوسع باب في هذه المسألة. حتى عمد خطأ. حد خطأ، كل القتل، كل قتل عندنا عليه كفارة. عندنا دية، دية مغلظة مخففة يجمع، وكذلك كذلك الكفارة. خلاف الأحلى أنا ظننت في عمد خطأ، يعني يلا في خطأ حمحت، في خطأ محت، هذا عند الحنفية الحنابلة خطأ، أما في العمد ليس عندهم كفارة. هنا بقى عندنا في العمد وفي الخطأ وفي خطأ العمد كله. جميل، يبقى هذا مما يؤخذ. لاحظ أن الشيخ بيحرك عقله، الشيخ هو بيصنف الكتاب، هو ما ينقل، هو مش مكتفي بالنقل بس، ده هو عمال بيجتهد. وقد ذكر ذلك في مواضع، وذكر في مواضع أخرى أن الكفارات كلها على الفور. جميل جدا، يعني في مواضع أخرى موجود أن الكفارات على الفور إطلاق هكذا. وقد صرح النووي في شرح مسلم في حديث المجامع في رمضان بأنها على التراخي، وفيه من الاختلافات الكثير ما كثير ما ظهر. وفيه من الاختلاف الكثير، صحيح كده ولا ايش؟ نعم كثير. وفيه من الاختلاف الكثير ما ظهر، والله اعلم بسواء. وفيه من الاختلاف الكثير ما ظهر والله اعلم، يعني الاختلاف الكثير في قضيه الايه، موضوع الكفارات، ما ظهر له من ذلك والله اعلم بالصواب. بما كان الشيخ توقف في مساله هل هي على التراخي ولا هي على الايه، على الفور. عندك هامش؟ هامش موضوع تمذى الإمام ابن حاجر في توحفة والخطيب شبيني في مغني أن كفارة الظهار على الفور، وخلفه الإمام رملي فاعتمد في النهاية أنها على تراخي. على الفور اعتمد الإمام ابن حاجر في توحفة على الفور. هذا الذي حدث بكفارة الظهار فقط وجهان، هل هي على الفور أو على التراخي. قال ولو تعسر عليه الاعتاق كفر بالصوم. تعسر غير تعذر، تعسر من الصعوبة من العسر، أما تعذر من العذر المانع. يبقى إذا تعذر وجود مانع، تعسر وجود صعوبة مشقة. لو تعسر عليه الاعتاق يعني كان هناك مشقة في الاعتاق كفر بالصوم. وهل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء أم بوقت الوجوب أم بأغلظ الحالين؟ يبقى هذا ثلاثة أوجه. الآن الاعتبار باليسار يعني بالغنى، أنه تيسر له أن يعتق بالرقم، أو الإعصار يعني الشدة والضيق. يبقى هل يعتبر وقت الإعصار ولا وقت اليسار ولا بأغلظ الحالين؟ هل نعتبر وقت الإعصار واليسار بوقت الأداء، أداء الكفارة وقت أن يؤديها، ولا بوقت وجوبها حينما ظهر، هذا هو وقت الوجوب، ولا بأغلظ الحالين أشدهما؟ ثلاثة أوجه فيه أقوال، أرجعها إلى الأقوال ليست الأوجه. أظهر أن الاعتبار بوقت الأداء لأنها عبادة لها بدل من جنسها فاعتبر فيها حالة الأداء. لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، من غير جنسها. أنا قلت من جنسها أخطأت. يبقى إذا أن الاعتبار، هذه قاعدة، العبادة إذا كان لها بدل من غير جنسها فالاعتبار فيها بوقت الأداء. العبادة إذا كان لها بدل من غير جنسها، واضح؟ مثال، سنعطي مثال. قال كالوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة. يبقى إذن الوضوء له بدل وهو التيمم، هل التيمم من جنس الوضوء؟ لا، التيمم مبيح والوضوء رافع، يبقى من غير جنسه. التيمم في أعضاء والوضوء في أعضاء والتيمم في عضوين فقط. التيمم مسح والوضوء غسل ومسح، يبقى إذن من غير جنسه. يبقى إذن الآن انتقلنا إلى بدل من غير جنس العبادة. طب إذا كان من غير جنس العبادة، يبقى الاعتبار بوقت الأداء ولا الاعتبار بوقت القضاء أو بوقت الوجوب؟ قال الاعتبار بوقت الأداء. هذه القاعدة، كل عبادة لها بدل من غير جنسها فالمعتبر فيها حالة الأداء، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع، لم تستطع حال الأداء القيام والقعود في الإيه؟ في الصلاة. فعلى هذا إن كان موسرا وقت الأداء ففرضه الاعتاق، خلاص. يعني هو كان معسر وقت الظهار، ما كان معه فلوس، ثم جاء له نقود بعد ذلك وقت الأداء، فنقول عليه أن يكفر بالاعتاق. وإن كان معسرا ففرضه الصوم، وإن كان موسرا من قبله، خلاص. يبقى حتى لو كان موسر من قبل يبقى العبرة بوقت الأداء لا بعبرة، لا ليست العبرة بوقت الإيه؟ بوقت الوجوب. طيب، ولو شرع في الصوم ثم أيسر أتمه، لأنه شرع في البدن فيكمله، ولم يجب عليه الانتقال إلى العتق على الأصح. يعني لو بدأ في الصيام يكمل الصيام، نفسه قال أنه في الصلاة، يعني في التيمم ودخل الصلاة وخرج الماء، يبطل، لا يخرج، أي لا يبطل، يكمل. إذا دخل في الصلاة الآن أنا رأيت الماء وأنا مصلي، لا أنت دخلت الصلاة، أيوة، بعد ما دخلت بعد تيمم خرج الماء، هل تخرج من الصلاة أو تكمل الصلاة؟ يعني أنا رأيت الماء في أثناء الصلاة، أيوة، تبطل. شافعي لا، شافعي، الشافعي يقول لا تبطل. أين هذا؟ في التيمم، في تيمم، يعني الآن في تيمم حتى يعني ظن، ولم يكن رأيت الماء لا يبطل عند الشافعية. شافعي يعني الآن معه، لا شافعي وحنابلة أظن، ومالكية و... يعني إذا أنا أصلي الآن، أنا أصلي رأيت الماء، تيممي صحيح وأكمل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ أثناء الصلاة. لا لا، بل يقولون يعني مهما يفعل يبطل صلاته، عليه يعدد الصلاة قضاء. لذلك ما فائدة صلاته؟ يعني ما فائدة؟ كيف ما فائدة؟ يجب عليه القضاء. يعني هو في التيمم هنا قال كيف يصلي صلاتين يعني وقت واحد؟ هو يصلي مع ذلك الشافعية سيعيدون، سيجعلون هناك إعادة للصلاة. الشافعية عندهم متشدد في التيمم. ما أباح له شرعه لا يبدل نصفه ويكمل المجيء من أوله. صح. ما أباح الشرع لا يبدل نصفه ويكمل في أوله. هذه قاعدة؟ لا تقريبا ما فهمي أنا. هذا في التيمم بص يا شيخ، حتى نكمل هذه المسألة حتى تتضح لنا. هو ذكر هنا شيخ قال ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله، خلاص. يقال هو فضة أربعة أنا خلاص منذ فترة قصيرة. يعني هذا الذي أعرفه، لكن أنا أريد أن أخرجه لو حتى يكون واضح. هو يبطل، هو يبطل التيمم بوجود ثم خد جهاز ولا بوجود مثلا. طيب انه يصلي. طيب ولكن الآن هذه مسألة ظاهرة أننا غابت عنا الآن. طيب إذا يعني سنخرجه لك. الظاهر أنه هذا خلاف المعروف في المذهب. المعروف في المذهب أنه تبطل صلاته، وهذا هو الحنابلة أيضا، يعني هذا هو عند الحنابلة أنه تبطل عند رؤيته للماء، وهو مشهورة جدا هذه القاعدة، إذا وجد الماء بطل التيمم. طيب يمكن تخرجها لنا جزاك الله خيرا، احنا يعني نستفيد منها بعد ذلك إن شاء الله. طيب وهنا في هذه الكفارة كفارة الظهار، العبرة فيها بوقت الكفارات عموما، العبرة فيها بوقت الايه، بوقت الأداء وليس بوقت الوجود. جميل جدا. وقال المزني، المزني بقى في هذه المسألة لو شرع في الصوم ثم أيسر، الإمام المزني خالف المذهب فقال يلزمه، يعني يلزمه إيش؟ يلزمه أن يعتق، يلزمه أن يعتق مخالفا للمذهب. يبقى إذا هو بدأ في الصيام وترك العتق فإنه يكمل الصوم، يصوم شهرين متتابعين ويترك هذا العتق، خلاص. المزني يقول لا، يقطع الصيام ويعود إلى الإيه؟ ويعود إلى العتق. لو يجد، لو يجد بعد الانتقاله، أيوة لو يجد بعد الانتقال. فعلى الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان. عفوا ممكن فضل. أما إن كان الوقت باقيا فهل يعيد أم لا؟ يعني مسألة مذهب التيمم، الرجع عدم إعادة، وهو مذهب مالك وأحمد وشافعي. عدم إعادة ماذا؟ صلاة. وذهب الطائفة الأخرى من الفقهاء إلى أن يعيد الصلاة إذا انتهى الوقت. لا. أما إن كان الوقت باقيا، لا اقرأ المسألة قبل قبل أما إن كان. فإنه لم يجد ماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء وقد خرج وقت الصلاة. أيوة. صلى. انتبه يا أخي الكريم بارك الله فيك، انتبه سنة سنة أكمل، فلا إعادة عليه إجماعا. أيوة طبعا. شوف وحكى إجماع ابن قدام في مغني، أما إن كان الوقت باقيا أيوة. فهل يعيد أم لا؟ رجع عدم إعادة، وهو مذهب مالك وأحمد شافعي. أيوة صحيح، لأن هذه المسألة غير المسألة التي نتحدث عنها. بص يا أخي الكريم، الصور ثلاثة، الصورة التي نتكلم عنها هي الوسط، هذه الصورة التي أنت تنقلها لنا الآن هي صورة أنه صلى بالتيمم، صلى أنا نهاية الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتهت الصلاة أثناء أثناء الصلاة. لا ما في أثناء الصلاة، خرج ما أثناء الصلاة، خرج ما أثناء الصلاة. طيب هذا نسمع جيد ممتاز. هو قال كالوجهين، هو نقبل هذه المسألة، قال كالوجهين في رؤية الماء في صلاة يسقط فرضها بالتيمم، خلاص. رؤية الماء في صلاة يسقط فرضها بالتيمم، يعني رأى الماء في أثناء الصلاة ويسقط فرضها بإيه؟ بهذا التيمم، خلاص. فنقول في هذه الحالة فيها وجهين، فيها وجهين في الإيه؟ في المذهب. إذا أنا رأيت الماء في صلاة وأنا في صلاة وهذه الصلاة يسقط فرضها بالتيمم، اللي هي صلاة المسافر غالبا لأنه مظنة عدم وجود الماء فيسقط فرضها، يعني لن أعيد. ففي هذه الحالة عندي وجهين، هل يكمل هذه الصلاة ولا يقطعها ليصليها بالتيمم، خلاص، اللي هي رؤية الماء في أثناء الصلاة. شوفوا في جواز الخروج من الصلاة تفضل نكمل في جواز الخروج من الصوم، أخذناها هذه. فعلى الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان، يبقى جواز الخروج من الصوم عندي وجهين في المذهب، وجه بأنه لا يخرج، لا يخرج من الصلاة، خلاص، ووجه أنه يخرج من الصلاة اللي هو قاله المزني، يخرج من الصلاة كالوجهين في رؤية الماء في صلاة يسقط فرضها بالتيمم، يسقط فرضها بالإيه؟ بالتيمم، يعني لا يحتاج إلى، لا يحتاج إلى إعادة تلك الصلاة. فإذا رأى الماء وهو مسافر، هذه بقى المسألة التيمم، إذا رأى الماء وهو مسافر في أثناء الصلاة فنقول هذه الصلاة التي يصليها بالتيمم يسقط فرضها بالتيمم ولا لا يسقط فرضها بالتيمم؟ فإذا كان لا يسقط فرضها بالتيمم يخرج. في المتن، في المتن هو يقول أيضا قاضي قاضي الشرع، هو يقول في تيمم ويبطل تيمم ثلاثة أشياء، كل ما بطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، في غير وقت الصلاة وردة، قد يفهم من كلامه يعني غير وقت الصلاة. نعم. أنه بمخالفة بمفهوم مخالفة. نعم مفهوم مخالفة لا يبطل الصلاة لو يكون في صلاته. لكن أنا كذلك قرأته أنه يبطل. لا بهذه الصورة ما هذه المسألة تفرق بالنوعين. أقول في عندي فرق بين مسألتين. المسألة أن المسافر الذي لا يجد الماء الذي هو مظنة عدم وجود الماء طبعا علقنا على المسافر ليس للقضية هذه. فإذا نقول إذا هذا الغالب في حقه عدم وجود الماء فنقول إذا رأى الماء وكان الغالب عدم وجود الماء في هذا وتيممه يسقط هذه الفريضة نقول يكمل. أما إذا كان الغالب وجود الماء فإنه يخرج. هكذا تقول أنت؟ مع الدرس يا شيخ عشان يدخل يعني ندخل النكاح في ال فرع إذا صار واجبه الصوم خلاص إذا كان الواجب عليه الصوم وليس العتق وجب أن ينوي من الليل لكل يوم لأنه صوم فرض. قال ولا يجب تعيين جهة الكفارة ولا نية التتابع على الأصح. إذن الواجب في النية فقط هو ماذا؟ الواجب إيش؟ الواجب أن ينوي من الليل. طب هل يجب التعيين؟ لا لا يجب تعيين جهة الكفارة. يبقى إذن هو يعين عن الكفار لكن لا يعين جهة الكفار. هل هي كفارة قتل ولا كفارة ظهار ولا كفارة يمين ولا كفارة جماع في نهار رمضان؟ لا يجب عليه التعيين لأن كلها عند متساوي. خلاص. ولا نية التتابع. هل ينوي أن يتابع مدة شهرين متتابعين؟ يقول نويت صيام شهرين متتابعين. لا لا على الأصح لا يجوز لا يجب. ويجب تتابع الصوم كما هو نص القرآن العظيم. فلو وطئ المظاهر في الليل قبل تمام الصوم. لاحظ وطئ في الليل اللي هو محل الوطأ أصلا هو لابد أن يكفر ثم يطأ. فإذا هو الآن في أثناء الكفار. وطئ المظاهر في الليل قبل تمام الصوم عصى إلا أنه لا يقطع التتابع. واضح؟ مظاهرته هو أيوه؟ هو لم يكفر. لم يكفر. الآن في وقت التكفير هو بيصومه هو بيحقق الصوم الذي هو كفارة للظهار. كيف في الليل؟ كيف في الليل؟ مش هو الآن هو صام بالنهار وجاء بعد المغرب فوطئ زوجته قبل أن يتم الكفارة. بعد الكفارة هو حرام عليه. نهار قد يعني ذهب. نهار قد ذهب صام. هو صام في نهار ليس رمضان. هذا ظهار. هذا ظهار ليس رمضان. يعني 24 ساعة. المذهب أنه يظل 60 يوما لا يجامع زوجته كفارة. قلنا أنه من أحكام الظهار أنه لا يجامع إلا إذا كفر. فالآن هو في أثناء الكفار وقام بالجماع في الليل فنقول هل انقطع التتابع؟ لا لم ينقطع التتابع لأنه التتابع إيش؟ تتابع نهار وليس التتابع في الليل. لكن يأثم. قال إلا أنه لا يقطع التتابع. ولو أفطر يوما إيش هذا؟ عندك ولو أفطر يوما ولو أفطر يوما ولو يوم الآخر أفطر يوما ولا اليوم الأخير لزمه استئناف. شوفت بقى عندي خطأ. أنا عندي العبارة هكذا التي أشكلت يقول هكذا ولو أفطر يوما ولو أفطر اليوم الأخير. كرر كلمة أفطر وهذه أفطر الثانية هذه خطأ. يبقى ولو أفطر يوما ولو اليوم الأخير. لاحظ يعني هو أفطر يوما يبقى نفى التتابع قطع التتابع. يبقى إذن لزمه الاستئناف لزمه الإعادة. ولو غلبه الجوع فأفطر بطل التتابع. نقول يا شيخ وأفطر لعذر. لا غلبه الجوع نقول لزمه التتابع. ونسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها عمدا. شيخ يعني تتابع قطع التتابع يعني يجب عليه يعيد يكون يعيد من الأول في مثل الوقت في نهار رمضان. نعم يعيد الكل، يبقى لابد أن تنص القرآن شهرين متتابعين. قال ولو شك بعد فراغ من بعد فراغه عندك ولا بعد فراغ فراغه بعد فراغه من صوم هل نوى فيه أم لا، لم يلزمه الاستئناف. لماذا؟ لا عبرة بالشك بعد إتمام العمل، خلاص لا عبرة بالشك بعد إتمام الإيه، لأن اليقين لا يزول بالشك، الآن هو يقينه أنه صام. طيب لم يلزمه هذا، ولا أثر للشك بعد فراغ اليوم، لا أثر له، لا عبرة بهذا الشك. ذكره الروياني صاحب البحر مقابل الصحيح، مقابل الصحيح، مقابل الصحيح نعم، يلزم الاستئناف، يلزم الاستئناف. يعني لو شك بعد فراغ من صوم يوم يفهم من ذلك أن الشك ويدور يدور الشك يدور عند هذا الوجه، أكمل حتى لو أكمل لابد من اليقين. قال والمرض يقطع التتابع على الأظهر، مرض فأفطر، نقول قطع التتابع ويعيد، لأنه لا قطع ولا لا يقطع، والمرض يقطع التتابع على الأظهر، على الأظهر لأنه ينافي الصوم صح؟ نعم. من عندي لا ينافي الصوم، نعم لأنه لا ينافي الصوم عندي. نعم جيد، يبقى جيد. قال والمرض يقطع التتابع على الأظهر، يعني إذا لو كان مريضا فأفطر في بعض الأيام لمرضه فنقول هذا يقطع التتابع، لابد أن يواصل، هو الأظهر يعتبر عذرا مرض يعني، هو عذر لكن يقطع التتابع، لابد أن يتابع بين الشهرين، كفارة مغلظة، لأنه لا ينافي الصوم. يعني إيش لا ينافي الصوم؟ يعني وجود المرض مع الصوم ينفع، ينفع يصوم مع المرض ولا ما ينفع؟ ينفع، لا ينافي الصوم. عندنا أشياء تنافي الصوم، مثل ما مثل الحيض، ما ينفع تصوم مع الحيض، يبقى الحيض لا يقطع التتابع، طريان الجنون لا يقطع التتابع. لماذا؟ لأنه ينافي الصوم، هذا مقابل هذا، لا يصح منه الصوم في هذه الحالة، فنقول المرض لا ينافي الصوم. هل يمكن للمريض أن يصوم؟ يمكن، يمكن، يمكن، وأن تصوموا خير لكم. ولذلك قال لا ينافي الصوم، بخلاف الجنون والإغماء، بخلاف الجنون والإغماء كالجنون أيضا هذا ينافي الصوم. وقيل كالمرض، الإغماء كالجنون، وقيل كالمرض، قيل تضعيف، يبقى الإغماء في هذا الحكم مثله مثل الجنون، ينافي الصوم. فإذا كان ينافي الصوم هل يقطع التتابع؟ ها؟ ينافي الصوم؟ أيوة يقطع التتابع؟ نعم لا كالحيض. كالحيض، أحسنت، كالحيض. قال وفي السفر خلاف، قيل كالمرض لأنه لا ينافي الصوم، وقيل يقطع قطعا، وقيل يقطع قطعا لأنه باختياره. يبقى إذن في الصوم خلاف، أي خلاف؟ لو أني قلت لك أذكر لي هذا الخلاف، أذكر هذا الوجهين، هل الصوم يقطع التتابع ولا لا يقطع التتابع؟ نقول المذهب يقول يقطع التتابع، لكن اختلفوا في العلة، اختلفوا في التعليل، هل هو يقطع التتابع لكونه كالمرض، ولا هو يقطع التتابع للمعنى الثاني لأنه باختياره؟ يبقى إذن في المعنيين أو في الوجهين هو يقطع الصوم، يقطع التتابع، يبقى السفر يقطع التتابع. هل يقطع طبعا هو يتكلم عن السفر إذا أفطر فيه، مش الحال، مش سافر هو سافر وصام، لا هو سافر وأفطر في هذا الصوم، فهل هذا الفطر في هذا الصوم يقطع التتابع ولا ما يقطع؟ يقطع قولا واحدا، لكن اختلف العلماء في التعليل، هل هو كالمرض لا ينافي الصوم، فإذا كان لا ينافي الصوم يقطع التتابع، ولا هو باختياره، أفطر باختياره مختارا وليس مكرها، فنقول يقطع التتابع. واضح؟ وفي المرض هو كذلك باختياره. أيوه باختياره، لكن لكونه العلة الذي تكن إليها فقهاء الشافعية هو ماذا؟ هو أنه لأنه لا ينافي الصوم، لا ينافي الصوم. طيب وقيل وكما حكاه الرافعي والنووي وبالجملة، فالمذهب أنه ينقطع التتابع بالفطر في السفر. هو ينقطع التتابع بالفطر في السفر جملة هكذا لقولا واحدا. اختلفوا في ماذا شيخ؟ هو يقول خلاف، يقول اختلفوا في التعليل، هل هو كالمرض ولا هو لكونه أفطر باختياره. مسألة: ولو أكره على الأكل فأكل، وقلنا يبطل صومه إن قطع التتابع لأنه سبب نادر. هذا هو المذهب. يبقى لو أكره على الأكل رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكروا عليه، صح؟ يبقى هو انتفع عنه ماذا؟ انتفع عنه التتابع ولا انتفع عنه الإثم؟ انتفع عنه الإثم. ومكره، لكن هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي. الكفارات أحكام وضعية، الكفارات أحكامها وضعية وليست أحكام تكليفية. وقلنا يبطل صومه انقطع التتابع لأنه سبب نادر، والقاعدة تقول النادر لا حكم له. هذا هو المذهب. ولو استنشق فوصل الماء إلى دماغه، استنشق في الوضوء، وقلنا يفطر، ففي انقطاع تتابعه الخلاف، ينقطع التتابع ولا لا ينقطع التتابع؟ الخلاف في ماذا؟ الخلاف في فطره، هل هو يفطر ولا لا يفطر؟ المذهب يفطر لأنه فعل مخالفا، استنشق فبالغ في الاستنشاق حتى وصل الماء إلى دماغه، يفطر ولا لا؟ يفطر. وهذه المسألة التي تطلبها الإمام النووي 10 سنوات، هذه المسألة قعد 10 سنوات يبحث عنها الإمام النووي. بخلاف الحنفية، بخلاف الحنابلة. عندنا كل ما وصل إلى في الرأس أو في الفرق عندهم، وعند الجمهور، عند الجمهور ماذا؟ أي جمهور؟ الرأس، هل هو يعتبر عندهم؟ أيوة يعتبر عندهم طبعا. الجمهور يعتبر عندهم الرأس والصدر والبطن معتبر عندهم. ولو استنشق فوصل الماء إلى دماغه وقلنا يفطر، ففي انقطاع تتابعه الخلاف. ولو أوجر مكرهاً، الإيجار هو الإكراه على صب الماء في حلقه، هذا هو الإيجار. الوجور هو وصول الماء إلى المريء أو وصول الطعام إلى المريء، اسمه وجور جبرا، خلاص. ومثله الاستعاط، إيصال الماء إلى الأنف عن طريق إيصال الشيء عن طريق الأنف. الاستنصار إخراج، الاستنصار إخراج الماء في الاستنشاق. ولو أوجر مكرها لم يفطر، لم يفطر، ولم ينقطع التتابع على ما قطع به الأصحاب في كل الطرق. وفي وجه يبطل ويقطع التتابع. طبعا هنا فرق بين الإيجار مكرها والاستنشاق ووصل الماء إلى دماغي. الفرق ماذا؟ هو أن الاستنشاق في أصله أنت ممنوع، أنت ممنوع الآن، هو حدث تعدي في حكم الشارع. أما الإيجار لم يحدث منه أي تعدي، هو لم يتعدى شيئا، هو أوجر، والإيجار ليس عبادة وقد أكره عليه، فليس فيه أي تعدي، لم يحدث منه أي تعدي. أوجر يعني أدخل الماء، صح؟ أدخل الماء كرها. كيف لا يتعدى؟ كيف في الاستنشاق؟ لا، في أوجر هو لم يتعدى. الآن هو شخص سليم صائم، فجاء شخص وأمسك به وأوجروا، يعني أدخلوا الماء إكراها إلى المريء. هو أوجره، هو أوجره المكره، إذا مكره وهو مكره. وبخلاف يعني الاستنشاق، الاستنشاق نعم، الاستنشاق هو تعدى الشرع، هو تعدى كالمكره أو بنصه بنفسه. بنفسه. بنفسه هو تعدى فوصل الماء إلى دماغه. ما كان يعني انقطع التتابع. انقطع؟ لا، في الأول انقطع، في الثاني لا. في الأول في خلاف، ففي انقطاع تتابعه الخلاف. في مسألة شرع. عندك هامش عليها هذه؟ اعتمده في التحفة نهاية المغني. اعتمدوا إيش؟ انقطاع التتبع؟ لا لا لا هذا مسألة أخرى. لا يوجد. هذه وذكر فيه خلاف. يوجد خلاف في انقطاع تتابعه الخلاف. يعني هل ينقطع التتابع ولا لا؟ في خلاف في وجهين. لكن في الإيجار لا يوجد خلاف لأن ينقطع التتابع. طيب نصلي. الخصلة الثالثة. هنا يقول بقى الخصلة الثالثة من خصال الكفارة الإطعام. فمن لم يستطع الصوم لهرم كبر في السن أو مرض أو مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض فله أن يكفر بالإطعام للآية الكريمة. جميل. وهل يشترط في المرض ألا يرجى زواله أم لا؟ قال الأكثرون يشترط. وقال الإمام والغزالي إن كان يدوم شهرين في غالب الظن المستفاد من الأطباء أو من العرف فله العدول إلى الإطعام. وصحح النووي ما قالاه. يعني الإمام والغزالي. قال النووي وقد وافق الإمام على ذلك آخرون والله أعلم. يبقى إذن هنا يقول الإطعام ينتقل إليه عند حصول هذه الأشياء، ومنها على سبيل المثال المرض الذي يدوم شهرين. يدوم إيش؟ وهذا بحسب المستفاد من الأطباء، ليس يرجى برؤه، لا لم يصل إلى درجة الإيه؟ إلى هذه الدرجة اللي هو المرض الملازم الذي لا يرجى برؤه. طب لماذا قد يدوم شهرين؟ مدة الصيام لأن هذا مدة الصيام. فيطعم 60 مسكينا للآية الكريمة، لكل مسكين مدا من قوت البلد إذا كان مما تجب فيه الزكاة. لاحظ أخي الحبيب، كل أطعام جاء في المذهب، كل أطعام أي أطعام جاء في المذهب فالمراد به مد طعام. هذه المسألة تختلف بين العلماء، يعني فيها خلاف بين العلماء، منازعة. لا نريد أن نذكر خلاف لكن نريد أن نقرر المذهب. يبقى كل ما جاء إلي إطعام في المذهب فالمراد به مد طعام. المذهب يسوي بين القمح وغيره من الأطعمة سواء، ما عنده فرق، خلاص، خلافا للحنابلة. يبقى هنا يقول مد طعام من غالب قوت البلد. طبعا قوت يعني ما يقتت، يعني ما يتقوى به الايه؟ البدن، ما يتقوى به البدن. طيب، والمد رطل وثلث بالبغدادي، يساوي كم؟ يساوي تقريبا المد 600 جرام، يعني نصف كيلو او اكثر من نصف كيلو بالقليل، تقريبا 600 جرام تقريبا يعني. وهو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز صرف الكفارة إلى كافر، لأن الكفارة عبادة فلا تصرف إلى كافر كالزكاة، ولا إلى هاشمي ومطلب كالزكاة، ولا إلى من تلزمه نفقته كزوجة وقريب أيضا كالزكاة، خلاص، ولا إلى عبد، فلو صرف إلى عبد وسيده بصفة الاستحقاق جاز. لاحظ هذه المسألة، يعني هو أعطى الكفارة لعبد، طبعا هذه كفارة الإطعام، أعطى الإطعام لعبد وسيده، سيد هذا العبد ممن يستحقه، يعني فقير، سيد العبد فقير، فإذا أجزأته، لأن العبد مملوك لمن؟ لسيده، فكأنه صرف إلى سيده. طب إذا كان السيد، قال وسيده بصفة الاستحقاق جاز إن كان بإذن السيد لأنه صرف إلى السيد، ويجوز الصرف إلى ولي الصغير والمجنون والله أعلم. خلاص. فرع، لو عجز عن العتق والصوم ولم يقدر إلا على الإطعام 10 أو على مد واحد لزمه إخراجه بلا خلاف. هذا يندرج تحت قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصوم، خلاص، هذه تحتها، لأنه لا بدل للإطعام. يبقى هو عجز عن العتق والصيام ولم يقدر إلا على الإطعام، ولم يقدر إلا على 10 فقط، إطعام 10 من جملة 60، أو على مد واحد فقط، ما استطاع إلا أن يطعم مدة واحدة، لازمه إخراجه لأن هذا هو الواجب في حقه، لأنه لا بدل للإطعام. فلو عجز عن جميع خصال الكفارة استقرت الكفارة في ذمته على الأظهر، لم تسقط. يبقى هذا هو المذهب. المذهب يقول أن الكفارة إذا عجز عنها الإنسان عن جميع الخصال، وهذا في كل الكفارات، فإن الكفارة تستقر في ذمته. يعني إيش تستقر في ذمته؟ دين مشغول ذمة، يعني هي دين في حقه، وقت ما يجد يكفر. وقول الشيخ ولا يحل وطؤها حتى يكفر للآية، والله أعلم. الآية فيها كذا، ولكن عندي إشكال. هو يقع في الإلاء، أليس 40 يوم عندنا في الإلاء؟ أربعة أشهر. فرع قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. يبقى كرر. نقول يا شيخ والله سنرجع إلى نيتي، إن أراد التأكيد بالثانية والثالثة فهو ظهار واحد. طب إذا أراد عدم التأكيد، أراد الاستئناف، يبقى سيتعدد أهو، فهو ظهار واحد. فإن أمسكها بعد المرات فهو عائد وعليه كفارة واحدة. يبقى إذا أمسكها، أمسكها كم؟ أمسك يعني إيش أمسكها في المذهب؟ أمسكها مدة يمكنه أن يطلق فيه، هذا الذي قرناه في أول الفصل، خلاص؟ فهو عائد، يبقى الآن هو عائد ليس مطلقا، وعليه كفارة واحدة. وإن أراد بالثانية ظهارا آخر تعددت الكفارة على الجديد. تتعدد الكفارة بتعدد إيه؟ ألفاظه. يبقى هو يتعدد بتعدد الألفاظ، كلما يقول تتعدد. وإن أطلق ولم ينوي شيئا فهل يتحد الظهار أم يتعدد؟ فيه خلاف، والأظهر الاتحاد. الاتحاد يعني إيش؟ واحد، كفارة واحد، خلاص. يعني حملناه على الاستئناف ولا حملناه على التأكيد؟ التأكيد. على التأكيد. طيب. والأظهر الاتحاد. وبه قطع ابن الصباغ رحمه الله تعالى في كتابه الشامل والمتولي صاحب التتمة. وقد تقدم أن الطلاق إذا كرر لفظه وأطلق يتعدد الطلاق. يعني هو كان الشيخ يقول للشيخ طيب أنت هنا تقول حملناه على التأكيد، وفي الطلاق حملناه على على التعدد، على الاستئناف. طب لماذا بقى الفرق؟ إيش الفرق؟ ما الفرق بين الظهار والكفارة؟ وهذا من محاسن الكتاب أنه يذكر لك الفوارق بين الإيه؟ بين المتشابهات. هذا في تشابه بين الظهار والطلاق. قال والفرق بين الظهار والطلاق أن الطلاق أقوى لأنه يزيل الملك بخلاف الظهار. واحد، يبقى الطلاق أقوى، وهذا يعطينا مؤشر أن ما كان أقوى فإن حمله على الاستئناف أقوى من التأكيد. الطلاق أقوى لماذا؟ لأن الطلاق يقطع الوصلة، فرق بين الرجل والمرأة. لو قلنا من هذه الجهة يا شيخ، في الطلاق يكون السريع والكناية، أما في الظهار لا يكون إلا في كناية. جيد جيد، هذا هو أيضا فرق. في الطلاق صار صريح وكناية، وأيضا في الظهار لا يكون إلا صريحا. يقول والثاني، الفرق الثاني بأن الطلاق له عدد محصور يعني ثلاث، والزوج مالك له، فإذا كرره كان الظاهر استئناف المملوك، هو يملك، فحينما يكرر استئناف المملوك الذي يملكه، بخلاف الظهار. الظهار ليس بمتعدد. يعني إيش ليس متعدد؟ ليس له عدد معين من الظهار، يمكن أن يظهر عشرات المرات، ما في حد. ليس متعدد في وضعه، يعني في أصل وضعه، ولا هو مملوك للزوج. يعني ليس مملوكا للزوج، يعني لم يجعله الشارع، لم يأذن الشارع بجعله بيد الزوج، بل العكس، الله عز وجل حرمه على الزوج. يبقى هو نقيض الطلاق. هو الطلاق، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يعني يباح لك الطلاق مرتين، صح؟ طف الظهار قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذن هو محرم، هذا فرق قوي. إذن هذان فرقيان فرقان قويان يعني. طيب، ولو تفاصلت المرأة وقصد بكل واحدة ظهارا، تفاصلت المرات، تفاصلت يعني حدث هناك فاصل، قال أنت علي كظهر أمي، ثم سكت سكوتا فاصلا ثم أعاد أو أطلق، فكل مرة ظهار برأسه. ما نحتاج إلى نيابة، يبقى طالما تفاصل يبقى معناه أنه أراد إيش؟ الاستئناف، هو يحمل على الاستئناف قطعا وجزما، ما نحتاج إلى نية. ظهار برأسه لا يحتاج نية مثلا. فهو ظهار برأسه يعني بنفسه، يبقى كل مرة ظهار بنفسه، ظهار بنفسه، يبقى تتعدد الكفارة. الله أعلم. عندنا في ظهار هو صريح ظهار أصلي لا يكون كناية، صح؟ لا يكون كناية، ظهار أول يعني. والثاني هو نحن نسأله لو لا يكون يعني تأكيدا فصل. لا يكون فصل إذا كان متتابعا. لاحظ أن عندما نقول الظهار صريح عندنا صيغة حدث فيها خلاف في الظهار، صيغة ذكرها الشيخ حدث فيها خلاف، وهي أنت علي كرأس أمي، أنت كرأس أمي، فحدث في هذه الصيغة خلاف، هل رأس الأم من باب الإكرام فلا يكون ظهارا، ولا رأس الأم يكون بعضا من الأم فيكون ظهارا؟ خلاص. والشيخ ذكر أنها ظهار، وعندكم في الهامش ذكر أن المعتمد أنه سيكون إيه؟ لا، المعتمد لا يكون ظهارا، هذا باب الإكرام عندك في الهامش.